عاد في فلان والله ولو طال المدى وابتعدنا ايام وسنين ما ننسى الخوي عشرة الاخيار من الناس ما راحت سدى وانها في قاسي القلب والله تنطوي ذكريات سنين ولها في الخاطر صدى في صميم القلب يا صاحبي والهادوي صحبة عشنا على حبهم فالمبتدى ما قطعنا وصلهم يوم حفله ملتوي صحبة ما هم من أهل الشماتة والردى ترتكي لسار زحمة على الحيد القوي صحبة تقضي اللوازم على وقع الندى طيبهم واضح ومعروف ما هو منزوي أعرف أهل الطيب والنومسة وأهل القدى تورد الضميان للعد حتى يرتوي والردي وأهل الردى كلهم صاروا فدا يوم تحمل النار وقلوبهم منها شوي والصقر هو صقري ما يشبه طير الحدا وانت لا تحزن لو الصقر شفته ينشوي والنمور تعيش في باذرة حتى شدا والذياب تفز من حولها ولها عوي والحصين حيرته لو تعشى بالغدا لا سمع صوت النمر في مكانه ينتوي.